تقدم في الخليج، تقدم في الخليج. المشكلة هنا قد تكون قائمة عندكم، لكن عندنا في الخليج قائمة. كل البلاد في السعودية نعم، الخادمات نصرانيات فيأتينا مع أصحاب البيوت، فذلك نفرض عليهم الحجاب أو نقول نمنع دخول الخادمة هذه، لا تأتي خادمة غير مسلمة لا تأتي. الآن أصبحوا يحتجون، قالوا الشيخ ابن باز وكذا يقول بأن يعني يجوز أمام المرأة هذه أمام النساء، يعني ليس المقصود بس الآية المؤمنة، ما أدري هذا نقل عنه أنا ما قرأت له ذلك معنا، بس سمعت من بعضهم أن يحتجون بالقول الشيخ ابن باز قول الآن موجود يعني.